الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسنت. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مر معنا في الدرس الماضي باب الشفاعة، وتكلمنا عن الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لك في الدنيا بعد موته شيئا، وإنما الأمر كله لله، وحتى يوم القيامة لا يشفع أي واحد إلا بشروط بيناها في الدرس الماضي. وتأكيدا لذلك أتبع المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة وما قبله من الأبواب في إثبات أن الملك الحقيقي لله، وأن الربوبية لله، وعلى هذا لا يستحق الإلهية والعبادة إلا هو سبحانه. أتبع هذه الأبواب بباب آخر بيّن فيه أن حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك كل شيء، لأن بعض الناس قد يقول: يا أخي، هذا بعد موته، طيب وفي حياته؟ يقال: أيضا في حياته النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، عبد لا يعبد، ولكنه في نفس الأمر رسول لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عبده مشرك، ومن كذبه كافر، والموحد يعظمه على مقتضى الشرع طاعة له فيما أمر، وتصديقا له فيما أخبر، واجتنابا لما عنه نهى وزجر، وأن لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا موافقة لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حياته لا يملك كل شيء، وليس له سلطان على قلوب الناس فيفتحها إذا شاء ويغلقها إذا شاء، بل ربما شاء هداية أحد لم يشأ الله سبحانه وتعالى هدايته، فكان الأمر كما أراد الله جل وعلا. وربما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ولعنه وشاء الله هدايته، كما مر معنا في باب لما شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا على أبي سفيان وسهل ابن سعد وغيرهما، فأوحى الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهدى الله جل وعلا ثلاثتهم إلى التوحيد والإيمان، وما سمع الله جل وعلا قول رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل نهاه عنهم. وهنا العكس، يريد هداية أحد ويبقى عنده ويدعوه إلى آخر نفس عنده، ثم يعده بالاستغفار له بعد وفاته، ومع هذا الله جل وعلا ما أراد هداية أبي طالب، بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له بعد موته. واضح الأمر؟ إذن هذا الباب مواصلة في إبطال الربوبية لغير الله، والاستدلال بذلك على أن الإلهية والعبادة هي لله جل وعلا. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وسيأتي تفصيلها الحديث الذي ذكره فيما بعد وهو في الصحيحين، قال: وفي الصحيح، كلمة في الصحيح تطلق على البخاري وهو الغالب في الاصطلاح، وتطلق على مسلم، وتطلق على كليهما. فلو كان الحديث في البخاري وحده تقول في الصحيح، في مسلم وحده في الصحيح، في الصحيحين تقول في الصحيح. فهذه الكلمة تشمل هذا كله. وهنا في الصحيحين قال عن ابن المسيب، وهذا الأصح، وقد جاء أنه لا يجعل في حل من سماه ابن المسيب، بل هو ابن المسيب بالفتحة. إذن عن ابن المسيب من هو؟ هو سعيد ابن المسيب التابعي الإمام العالم المعروف، الذي هو من الفقهاء السبعة الذين جمعهم بعض علماء الأحناف بقوله إذا من الفقهاء السبعة. قال الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن الفقه ليست خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. عن أبيه وهو المسيب ابن الحزم، وكان من الصحابة رضي الله عنهم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، مرفوعة فاعل، قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. وقيل أن المسيب بن الحزم في ذلك الوقت لم يكن مسلما وكان معه، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من مؤازرة عمه وكيف ضحى بكل ما عنده أبو طالب في سبيل نصرة ابن أخيه الذي تربى في بيته صلى الله عليه وسلم، لما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أراد أن يعيد له هذا المعروف بأعظم معروف، وهو أن يقول له، أن يدعوه إلى التوحيد، مع إقرار أبي طالب بأن ابن أخيه صادق. فالأمر سهل في الظاهر، لأن أبا طالب كان يقسم بأن ابن أخيه صادق، وكان لا يقبل أن يعير النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ولهذا قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، في لميته المعروفة التي قال عنها ابن كثير، قال: حق لها أن تلحق بالمعلقات السبع. إذن أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان هل يكفي فيه مجرد التصديق؟ لا، لا بد من الإقرار، وهو التصديق الإذعاني، أي التصديق الذي يتبعه إذعان وتسليم لما بعده. أما بمجرد التصديق وعدم الدخول في الإيمان والنطق بالشهادتين والانقياد لمقتضاهما، فهذا لا ينفع صاحبه، ولو نفع أحدا لكان أبو طالب في الجنة، لكن مجرد التصديق لا ينفع. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أنافح لك بها عند الله جل وعلا. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر لا إله إلا الله لأبي طالب؟ لماذا لم يفسرها له ويشرحها له؟ لا يشق طرفة عين، هؤلاء عرب أقحاح يعلمون هذه الكلمة. ولهذا لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تدعو الناس؟ قال: لي لا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب، مع إقرارهم بأن آلهتهم لا تخلق، إذن هم فهموا منها الإلهية وأن عبادة غير الله جل وعلا باطل، وهذا يستلزم كسر الأصنام والكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفتريا على الله الكذب وحاشاه، كان يقول: يلا عمي في الجنة، الأمر هين، كما فعل مسيلمة، قال: مهر سجاح التميمية أسقط عنكم صلاتي العشاء والفجر، يلا ارقدوا كما تشاءوا. واضح الأمر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا. ولهذا يا إخوة أنصحكم دائما إذا مرت معكم الأدلة أن تستنبطوا منها دلائل النبوة، فهذا ينفع العبد في تدبر النصوص وزيادة يقينه وإيمانه بهذا الدين العظيم. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله، أي من المحاجة، وهي أنافع بها عند الله جل وعلا يوم القيامة. فقال له، أي عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي أتترك ملة أجدادك؟ وهذه حجة من أعظم الباطل، لكنها للأسف هي الحجة الأساس التي صدت الناس عن دين الله جل وعلا. ولهذا في كلام لابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام بأن العادات والتقاليد هي أعداء الرسل والأنبياء، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر كذاب أو غير ذلك في الزخرف. إذن قالوا إن على آثارهم، في الأول قالوا مهتدون، ثم قالوا مقتدون. ولهذا الله جل وعلا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولهذا حجة الأساس دين أجدادنا لا نتركه. ولهذا كانوا يستصعبون أن يكون الذين مضوا على ضلال. أنت مالك؟ أنت جاءك نذير بين يدي عذاب أليم، إذا كنت تقر بصدقه فاتبعه ودعك ممن مضى. ولهذا ماذا قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل وعلا لا يجهل، وما علمه لا ينسى. إذن علم الله كامل، وكتبه إقامة للحجة على الخلق في اللوح المحفوظ. إذن ما بالك فيهم أنت؟ لكن هي حجة الضعيف الذي يريد أن يكابر وليس عنده أي برهان فيتمسك بأي عود يراه أمامه. قالوا: أترغب عن ملة، أي دين عبد المطلب، أي ملة أبيك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعاد عليه: قل لا إله إلا الله كلمة بدل، ولهذا منصوبة، قل لا إله إلا الله كلمة بدل مطابقة. وبعضهم يقول يجوز أن تقرأها: قل لا إله إلا الله كلمة، فيكون إعرابها هنا لا يمكن أن يكون بدل، لأن البدل تابع، تابع المنصوب منصوب، لكن هنا مرفوعة، فيكون إعرابها كلمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، أي قل كلمة هي، عفوا، قل لا إله إلا الله هي كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن هنا المضبوط كلمة فتكون بدل، كقوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. ماذا؟ أحسنت، بدل. إذن قال: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، أي أعاد نفس الحجة الباطلة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال الحافظ بن حجر: الظاهر أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن راوي الحديث أبى أن ينسب ذلك لنفسه فقال هو على ملة عبد المطلب، مع العلم أنه لو قالها لا إشكال فيه بالإجماع، كما نقل ذلك القاضي عياض بأن ناقل الكفر في سياق الحديث ليس بكافر، لكن مع هذا قال هو. لماذا؟ يعني اشمأز وتردد تأنف نفسه أن يعبر بهذا التعبير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال وهو من التصرفات الحسنة، انتهى. واضح يا إخوة؟ قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى رفض أن يقول تلك الكلمة. وانظروا أبو جهل وعبد الله بن أمية كان يعلمان حقيقة معنى لا إله إلا الله ولا لا؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل لا إله إلا، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هم علموا أن ملة عبد المطلب التي هي ملة قريش والمشركين مخالفة للا إله إلا الله، صح ولا لا؟ ولهذا قالوا أترغب عن ملة لا إله إلا الله. ولم يقولوا، يعني لو كان أبو جهل يعتقد أن لا إله إلا الله هي لا رب إلا الله كما يقول جهال المسلمين، هل كان أبو جهل سيعارض أن يقولها أبو طالب؟ لا، ما كان سيعارض. لكن أبو جهل وعبد الله بن أمية يعلمان أنها مخالفة لملة عبد المطلب. ليش؟ لأن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلبه بالرغم من هذا الكفر الذي أبى إلا أن يموت عليه، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وفي هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متخوف أنه قد يمنعني ربي من أن أستغفر لك لأنك مشرك ومت على الشرك. لكن بما أنه لم يأتي نص في النهي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالكل، بل هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى المنافقين قال الله جل وعلا إن استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال ربما لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لغفر الله جل وعلا لهم. ولهذا قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهي تام، واضح؟ إذن قال لا أستغفرن ما لم أنهى عنك، فأنزل الله جل وعلا النهي في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم وكأن النص القرآني فلو قال قائل يا أخي هاو إبراهيم استغفر لأبيه قال لا أستغفرن لك، قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقاف عند حدود الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن إبراهيم لا يستدل بفعله لأنه لما نهي انتهى عليه الصلاة والسلام. وهنا قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه في صحيح مسلم طلب من الله جل وعلا أن يزور قبرها فأذن له، وطلب منه أن يستغفر له فلم يأذن له ونزلت. طيب هذه الآية من سورة التوبة، سورة التوبة متأخرة، كيف نزلت في أبي طالب ونزلت في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح مقدمة تفسير لشيخ الإسلام، وهي ربما آخر كتاب في هذه المجموعة المباركة من المتون. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول، لا يمنع أن يكون للآية أكثر من سبب نزول، واضح؟ الوجه الثاني أن بعض أهل العلم قالوا قد يتكرر نزول الآية أكثر من مرة، كما قيل في الفاتحة، قيل نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، هذا وجه كان أضعف من الآخرين. والوجه الثالث أن السلف والصحابة يعبرون يقولون فنزلت كذا، لا يعنون بأن هذا السبب هو الذي كان سببا في نزول تلك الآية، لا، لكنهم يقصدون بأن الآية تشمل هذا الأمر، واضح؟ ولهذا كم من آية في الأمم التي كانت قبلنا والصحابة يقولون فأنزل الله وهي نزلت من قبل، يريدون أي أن هذه الآية شاملة لهذه الحادثة، لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة شرعية عظيمة. ولهذا قال الصحابي: فنزلت في خاصة وهي للمؤمنين عامة، حديث كعب بن عجرة في الحج: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: فهي في خاصة وللمؤمنين عامة. فهم منها الصحابي رضي الله عنه أن الأمر للتعميم. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا هو عنوان الباب، وهذه بالإجماع نزلت في أبي طالب. وقوله: إنك لا تهدي من أحببت، قيل: من أحببت أي حبا طبيعيا لقرابته وهو عمك وأواه وهو يتيم عليه الصلاة والسلام. وقيل: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. والحقيقة هذا يشمل هذا وهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه حبا طبيعيا وحرص عليه أشد الحرص، وفي نفس الوقت أحبه حب هدايته من باب مكافأة العم بما فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للجميع، ولهذا كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: ولكن الله يهدي من يشاء. هداية، الهداية نوعان كما هو معلوم: هداية دلالة وإرشاد، والثانية هداية إلهام وتوفيق. هداية الدلالة والإرشاد يملكها الكل، وأعظم الهداة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم العلماء ممن تبعهم. وهذا كقوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والثانية كهذه الآية، وهناك آيات جمعت هذا وهذا. وثمود، نعم، قال جل وعلا: فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم أي أرشدهم، فما أحبوا الهداية ولكنهم ذهبوا إلى الغواية فأغواهم الله جل وعلا. إذن هداية الدلالة والإرشاد تكون للكل، وهي بيان الطريق. والهداية الأخرى إنما هي هداية الإلهام والتوفيق، وهي أن يوفقك الله. ما هو التوفيق؟ هو أن ييسر الله جل وعلا لك سبل الخير ويغلق عليك أبواب الشر. هذا هو التوفيق. أما الخذلان عكسه. ولهذا قال ابن القيم: أجمعوا، أي أجمع العارفون بالله، على أن الخذلان التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، والخذلان عكس ذلك. ولهذا من الدعاء النبوي العظيم: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها. إذن هذه الآية وهذا الباب واضح يا إخوة، بين، وهي أن هداية الإلهام والتوفيق لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين. فيه مسائل، نعم. أولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية، نعم، ضيعت الصفحة، أقرأ خير إذا كان أمامك. وجدتها؟ الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الثالثة، وهي المسألة الكبرى، تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، من يدعي العلم يفهم منها الربوبية، بل بعضهم أسوأ حالا يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا لازمه وحدة الوجود. فهمتم؟ يقولون لا إله موجود، طيب إذن هناك آلهة موجودة، ناس تعبد الشجر والحجر وناس تعبد البقر، إذا قلت بهذا لا إله موجود، إذن كل موجود هو الله، وهذا قول وحدة الوجود، وهو الكفر الصراح عياذا بالله. ولهذا أبو جهل وعبد الله بن أمية أعلم لا إله إلا الله من هؤلاء القوم كما سيأتي. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. وهذه الكلمة من عظيم الحكمة التي نطق بها الشيخ رحمه الله تعالى، ولها نظير في كشف الشبهات سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه لقوله فأعاد عليه ولم يتركه. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، زعموا إسلام عبد المطلب وزعموا إسلام أبي طالب، وبعضهم كتب كتابا في هذا سماها أبو طالب مؤمن قريش، وهذا في الحقيقة غلط، بدليل أن أبا جهل قال أترغب عن ملة عبد المطلب، فهي الملة التي مات عليها عبد المطلب وهي الشرك، وأبو طالب هنا بالنص مات على الشرك، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار له ما لم ينهى عنه، فلما نهي عنه شفع له شفاعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من نار، أي أن النار تبلغ كعبيه، ومع هذا هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أقل أهل النار عذابا. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. انظر، لما لو ربما ما وجد أبو جهل وعبد الله بن أمية في ذلك الموضع لأسلم أبو طالب ولختم حياته بالتوحيد وشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ربما عند الله الدرجات العلى لأنه مات على التوحيد قبل الغرغرة. لكن أصحاب السوء إذا أحاطوا بالإنسان هلك، ولهذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان عظيمة. فأبو جهل أغوى أبا طالب ومات على الإيمان ولا على الكفر؟ على الكفر. عبد الله بن أمية أغوى أبا طالب ومات على الإيمان ورضي الله عنه، وهذا يا إخوة من أعظم الأمور التي يستدل بها على القدر. رجل يعيش طيلة حياته في نصرة الدين ولكنه لا يسلم، ويشهده النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته ويموت على النار خالدا فيها بالإجماع، ورجل يغوي ذلك الرجل ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويسلم ويكون صحابيا ويدخل الجنة وهو في الدرجات العلى إن شاء الله جل وعلا عند الله. تفهم شيء في هذا؟ لا تستطيع إلا أن تقول القدر سر الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وليس لك إلا أن تسلم، فليس الأمر بقوتك ولا بجهدك، وإنما هو فضل من الله جل وعلا يمن به على من شاء من عباده. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.